لا يمكن أن تتطرق إليك قالت السوء في جانب من جوانب شخصيتك المتكاملة المثالية، ولكن الظالمين هذه هي القضية، هذا هو نصاب القضية أيها الإخوة، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إنه موقف الجحد والنكران لقاء أو إزاء هداية السماء وأنوار الله تبارك وتعالى، هذه هي القضية. وقد قصصت عليكم أيها الإخوة ما تعرفونه وما هي إلا ذكرى مما لقيه عليه الصلاة وأفر السلام من ثقيب بالطائف، حتى أنه كان عليه الصلاة وأفر السلام يعد ذلكم اليوم أو تلكم الفترة أصعب ما لقيه وأشد ما جابه من صنوف الأذى والعنت. روى البخاري ومسلم رضي الله عنهما في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، هل لقيت يوما كان أشد عليك من يوم أحد؟ هي تظن وتحسب رضوان الله تعالى عليها أن يوم أحد كان أشد ما لقيه النبي في أحد. أيها الإخوة، فجع النبي عليه الصلاة والسلام بأسد الله، بعمه حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبإثنين وسبعين من خيرة أصحابه، فجيعة عظيمة أيها الإخوة، كان مصابا كبيرا، ولذلك حق لها أن تظن أن يوم أحد كان أكبر وأعظم وأشد ما لقيه رسول الله من الأذى. قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لقد لقيت من قومك، لقد لقيت من قومك، يريد من قريش من أهل مكة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، أي كان يوم العقبة أشد ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. بالقطع ليست عقبة منى، أين الطائف من منى، إنها موضع آخر أيها الإخوة، بالطائف لقي فيه وعنده عليه الصلاة والسلام ابن عبد ياليل ابن عبد فلان، حيث عرضت نفسي على ابن عبد ياليل وأخويه فردوني وأجابوني أسوأ جواب، وأغروا بي سفهاءهم وصبيانهم. يقول عليه الصلاة والسلام: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، وفي رواية هائما على وجهي، يركب التعاسيف لا يدري أين يذهب من الهم والحزن، ليس حزنا لأنه أذي في نفسه، لكن لأن أحدا لم يستجب لدعوته، لأن أحدا لم يمنعه، لم يحرزه عليه الصلاة والسلام ليبلغ كلمات الله تبارك وتعالى. هذا دائما هو سر حزنه كما نبهنا في الخطبة السابقة أيها الإخوة، لا لما يصيب شخصه ونفسه وبدنه، كلا. فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. مكان أيها الإخوة، تلقاء مكة، كما قال الوزير المؤرخ الجغرافي البكري في معجم ما استعجم، قال مكان تلقاء مكة، نعم، إلا وأنا بقرن الثعالب. فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فحياني وقال لي: يا محمد، إن ربك تبارك وتعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وهذا ملك الجبال أرسله الله تبارك وتعالى لتأمره بما شئت فيهم. والحديث في الصحيحين: بما شئت. قال: فحياني ملك الجبال وقال: يا رسول الله، إن ربك، نفس ما قالت جبريل عليه السلام، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وأنا ملك الجبال، وقد أرسلني ربك إليك لتأمرني بما شئت فيهم، فمر يا رسول الله، فلو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، جبلين عظيمين، كل جبل عظيم يدعى أخشب أيها الإخوة، يدعى أخشب، فلو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. ماذا كانت مرجوعته عليه الصلاة والسلام؟ لماذا أجاب؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، بل إني لأرجو الله تبارك وتعالى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. في رواية قال له ملك الأخشبين: أنت كما سماك ربك رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام. أما العجيب، لا يفقد هذا الأمل المنداح الفسيح في كل أطواره عليه الصلاة والسلام، والعجيب أنه يبشر ويمني ويؤمل أيها الإخوة عليه الصلاة والسلام في ظروف وملابسات لا تعين على هذا التأميل، لا تعين على مثل هذا التبشير، هنا يرجو ذلك. وقد كان، وبالذات أهل الثقيف كما قلنا في الخطبة السابقة، ثبتوا حين ارتد الناس، هم قريش فقط ثقيف وقريش الذين لم يرتدوا، وارتدت العرب عن آخرها، ارتد سائر العرب تصديقا له عليه الصلاة والسلام حين خرج هاربا مهاجرا من مكة وأدركه سراقة، لقد رآه وصاحبه، ماذا يقول؟ ارجع يا سراقة ولك سوارا كسرى. أفي مثل هذه الحالة؟ أفي مثل هذا الظرف يبشر بأن الله سيفتح على أمته، وهو الطريد المهجر المخوف الذي فزع وأخرج من أرضه وبلده عليه الصلاة والسلام؟ ارجع ولك سوارا كسرى. وهكذا كان، ولبسهما سراقة كما تعلمون ساعة من زمن، ثم جعلهما في بيت مال المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا يوم الخندق وقد تحزبت الأحزاب في 10,000 فارس ومقاتل، 10,000 غير اليهود الذين غدروا بعد ذلك، قريش وغطفان أيها الإخوة وبنو مرة وبنو سليم وبنو أسد كثيرون في 10,000، وتستعصي عليهم صخرة، ويأتي سلمان الرجل الطوال القوي ولا يستطيع أن يفعل فيها شيئا، فيأخذ النبي عليه الصلاة والسلام المعول من سلمان الفارسي ويضرب الصخرة فيصدعها صدعة فتضيء. يقول الراوي أضاءت ما بين لابتيها، ما بين حدود وجنبتي المدينة، حتى كأنها مصباح في ليلة ظلماء. ثم كبر النبي عليه الصلاة والسلام وكبر المسلمون، وهكذا فعل ذلك 3 مرار، 3 مرار حتى انفلقت وانصدعت الصخرة أيها الإخوة بالكلية. ثم سئل عليه الصلاة والسلام فقال نعم، لما ضربت الضربة الأولى وسطع هذا الضوء، أضاء هذا الضوء، تعلق، قال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت قصور الحيرة ومدائن كسرى، وإن أمتي ظاهرة عليها، سيفتح عليها هذا الجزء من العالم، قصور الحيرة ومدائن كسرى، مملكة الساسانيين. وعند الضربة الثانية أيها الإخوة، وعند الضوء الثاني، يقول عليه الصلاة والسلام لقد رأيت القصور الحمراء من أرض الروم، المملكة الثانية. إذن هما القوتان الكبريان العظميان في عالمهم آنذاك، وإن أمتي ظاهرة عليها. ثم رأيت، يقول عليه الصلاة والسلام في المرة الثالثة حين أضاء هذا الضوء، رأيت قصور اليمن وإن أمتي ظاهرة عليها، وإن أمتي فأبشروا. فقال أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين موعود صادق، موعود صادق. ومن هنا كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه حين يفتح أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم ما يفتحون من البلاد وما يفتح الله عليهم من الأصقاع والأمصار، يقول افتحوا ما بدا لكم فوالذي نفس أبي هريرة بيده، لا تفتحون بلدا، لا تفتحون بلدا، وما فتحتم من بلد إلا وقد أعطى الله محمدا مفاتيحه منكم صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم. هذا لا يكون أيها الإخوة إلا عن يقين راسخ، ليس بالنفس وليس بالأحزاب وليس بالأنصار وليس بالأتباع، بالله وبالله وفي الله فقط، لا إله إلا هو، يقين النبي، يقين الرسول. لا يمكن أيها الإخوة أن تكون عزمة بشر بمثل هذه القوة، هذا أمر فوق احتمال وفوق طوق البشر أجمعين صلى الله تعالى عليه وأصحابه وسلم. هكذا، لكنه أوذي أذية شديدة واحتمل ذلك، وكان كفاءه كله، كان كفاء كل ما لقي في سبيل الله في مرضاة الله. روى الإمام الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه وابن حبان والإمام أحمد في مسنده، عن أنس بن مالك رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال، قال عليه الصلاة والسلام لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، بالبناء المجهول، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، أي مثل ما أوذيت، متفرد عليه الصلاة والسلام في تلقي هذه الأذية، لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد مر علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال من شيء يأكله ذو كبد إلا ما يواريه إبط بلال. 30 يوم وليلة لا يأكل هو وصاحبه بلال إلا أيها الإخوة شيئا يواريه إبط بلال، كسر 3-4 كسر تقريبا في اليوم الرسول وبلال. الله أكبر، تجويع، تخويف، مطاردة، تهجير أيها الإخوة، تسفيه، حرب عليه وعلى أصحابه وعلى دينه. الله أكبر، هكذا هو أكثر نبي أوذي عليه الصلاة والسلام، وأكثر رسول أوذي، ولكنه كان أيضا أكثر رسول أسعد، هو السعيد المسعود في ذاته، وهو الذي سعدت به لا أقول أمته فحسب، بل البشرية جمعاء. ومن هنا دلالة الإسراء والمعراج، بعد هذه المراحل، بعد هذه الألاقي، بعد هذه الصنوف والألوان أيها الإخوة من الأذى والشدائد، طلب عليه الصلاة والسلام، طلب لم يطلب. بعض الناس يقول كان التكليم لموسى، نعم، الفرق بين مقام محمد عليه الصلاة والسلام ومقام الكليم موسى صلوات الله وتسليماته عليه هو الفرق بين المريد والمراد، بين المريد، موسى كان مريدا ومحمد كان مرادا، بين الطالب والمطلوب، موسى كان طالبا ذهب ليناجي ربه كان طالبا، أما محمد فمطلوب، الملك الأعلى الأجل لا إله إلا هو، هو الذي استدعاه، هو الذي أراد أن يحتفي به وأرسل إليه عظيمة سفراء العالم العلوي جبريل عليه الصلاة والسلام. إذن هو الفرق بين المريد والمراد، بين الطالب والمطلوب، ما بين محمد وموسى عليهما صلوات ربي وتسليماته أيها الإخوة. ولكن روايات الإسراء والمعراج متضاربة وكثيرة حتى ما ورد منها في الصحيح. فالإمام البخاري أيها الإخوة أورد ما يزيد أو ما يناهز 20 رواية عن 6 من الصحابة، خلاف ما في مسلم وما في الكتب الأخرى، روايات كثيرة أعيت وعضلت أيها الإخوة بالمهرة من أئمة ونقدة الحديث أن يوفقوا بينها، أن يجمعوا بينها. ولذلك أنا أريد فقط أن أجتزئ في هذا المقام بأصح هذه الروايات، وأصح هذه الروايات وهي تعد بالعشرات أيها الإخوة، 3 روايات، رواية الإمام مسلم عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن رسول الله، هذه أصح الروايات، رواية محررة سوية الترتيب، ما فيها يتفق مع ما اتفقت عليه جماهر علماء المسلمين وأئمة هذا الدين العظيم، لذلك سنجتزئ بها ونضيف إليها إضافات يسيرة مع التنبيه. تليها رواية قتادة، الإمام قتادة من التابعين، عن أنس بن مالك عن صاحب رسول الله أيضا مالك بن صعصعة، وهي في الصحيحين لكن ليس فيها ذكر الإسراء، فيها فقط ذكر المعراج. وثالثة هذه الروايات أيها الإخوة هي رواية أنس بن مالك عن أبي ذر رضي الله عنهما صحابيين، وهي في الصحيحين وأيضا ليس فيها عرض للإسراء، رواية تتحدث عن المعراج فقط، فالأولى أكمل وأصح وأحسن وأسوأ ترتيبا إن شاء الله تبارك وتعالى. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أتيت بالبراق، في رواية مالك بن صعصعة قال كنت في الحطيم، وفي رواية ربما قال في الحجر، وفي رواية بين النائم واليقظان، إذن هذا هو المكان الذي كان فيه. هنا مباشرة قال أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، عند منتهى طرفه، سريع جدا، لعله مشتق من البرق أيها الإخوة، لعله مشتق من البرق، ولعله يسير بسرعة الضوء، سريع جدا الله أعلم، يضع حافره عند منتهى طرفه، فركبته حتى أتينا بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. البراق أيها الإخوة هو مركوب الأنبياء، هو مركوب الأنبياء، ولعلهم كانوا يربطونه في نفس هذه الحلقة، لهذا أشار النبي بقوله فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال ثم دخلت فصليت ركعتين ثم خرجت. وهنا لم يذكر أيها الإخوة في هذا الحديث من هذه الرواية لم يذكر إمامته بالأنبياء، لكنها ثابتة في أحاديث أخرى، ثابتة في أحاديث أخرى ليست في هذه الرواية. صلى ركعتين ثم خرجت، فجاءني جبريل وعرض علي إناءين، في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، في رواية أخرى عرض عليه 3 للأواني، 3 آنية أيها الأخوة، هنا إناءين فقط في رواية أنس، في أحد إناءين لبن وفي الآخر خمر، فاخترت اللبن، فقال لقد اخترت الفطرة عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية. ثم عرج بنا حتى بلغنا السماء الأولى، فاستفتح جبريل فقال، أي الحاز البواب هكذا، فقال من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث، بحذف همزة الاستفهام لأن السياق يدل عليه، أي أو قد بعث، وقد بعث إليه؟ قال نعم قد بعث إليه، قال جبريل قد بعث إليه. ففتح لنا ففتح لنا فإذا أنا بآدم عليه الصلاة والسلام في السماء الأولى، فإذا أنا رحلة عجيبة. تصوروا وعيشوا أيها الإخوة معاني هذه الرحلة بقلوبكم بأرواحكم، ليس على أنها نبأ يردد دائما، شيء عجيب. بشر يفعل به هذه التكريمة، بشر يرقى في هذه المنازل، شيء عجيب، ويلتقي بهذه الأرواح الماجدة الشريفة، أرواح خير خلق الله تبارك وتعالى في هذا العالم، شيء عجيب، شيء عجيب. صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، هو إمامهم ومقدمهم. فإذا أنا بآدم عليه الصلاة والسلام فحياني ودعا لي بخير، ولم يذكر في رواية أنس شكل التحية، كيفية التحية، لكن في رواية ابن صعصع ذكر أيها الإخوة، قال له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وهكذا، حتى لا أكرر في كل مرة، هكذا كانت تحية إبراهيم في السابعة بالابن، لأن إبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام هو شيخه وأبو الأنبياء. قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. أما تحية سائر الأنبياء الخمسة وسنذكرهم، فكانت مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، حتى لا نكرر أيها الإخوة. هذه في رواية مالك بن صعصعة أيضا في الصحيحين. فهنا حياء ودعا له. ثم عرجنا إلى السماء الثانية، استفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما وعلى نبينا وآل كل أصحابه الصلوات والتسليمات. فطرح التحية رسول الله ودعوا له بخير، قال ودعوا لي بخير، ودعوا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل، لن نعيد هذه الصيغة، نفس الصيغة، استفتح فقال من أنت؟ إلا في السماء الثالثة والسابعة قال من هذا؟ من هذا؟ قال جبريل، لكن نفس الصيغة. قال من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا ثالثة فإذا أنا بيوسف عليه الصلاة والسلام وقد أوتي شطر الحسن، وقد أوتي شطر الحسن، لكن محمدا صلوات ربي وتسليماته وتبريكاته وتشريفاته عليه أبد الآبدين أوتي الحسن كله، كما قال السادة العلماء، محمد أوتي الحسن كله عليه الصلاة وأفضل السلام، ما خلق الله أجمل ولا أبهى ولا أجل منه صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم، حي النبي ودعا له بخير. في الرابعة قال فإذا أنا بإدريس، نفس السياق، كلمة تكرر، فإذا أنا بإدريس. فحي النبي ودعا له بخير. قال النبي، قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا، إدريس في السماء الرابعة. قيل رفع روحا وبدنا، شأنه في ذلكم شأن عيسى عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. في السماء الخامسة قال فإذا أنا بهارون فحياني ودعا لي بخير، رحب به ودعا له بخير. في السماء السادسة فإذا أنا بموسى عليه الصلاة والسلام، فرحب به ودعا لي بخير. في السماء السابعة قال فإذا أنا بإبراهيم، وإذا هو مسند، وفي رواية فإذا أنا بإبراهيم مسندا على الحالية، مسندا ظهره إلى البيت المعمور، البيت المعمور الذي أقسم الله به تبارك وتعالى، وإذا هو يعني البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه، باستمرار تسبيح وتقديس وتهليل لمجد الله تبارك وتعالى، لا يعودون إليه. ولم يذكر أن إبراهيم حيا، بالحري أنه حيا في رواية مالك بن صعصع، وقال، لكن هنا لم يذكر في رواية أنس بن مالك. طبعا من هنا اختلف الروايات بالزيادة بالنقصان بالإسهاب بالإيجاز أحيانا بالوهم، كرواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر فيها 12 وهما معناها في الصحيح، فيها تخليط كثير جدا جدا. على كل حال هكذا قال ثم رفعت إلى سدرة المنتهى، بعد إبراهيم مباشرة بعد السماء السابعة رفعت إلى سدرة المنتهى. لماذا سميت سدرة المنتهى؟ في صحيح مسلم، هذا من أقوم وأحسن الأقوال أيها الإخوة، عن ابن مسعود سميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما ينزل من فوقها فيقبض منها، وينتهي إليها ما يعرج من الأرض فيقبض أيضا فيها أو منها، لذلك سميت سدرة المنتهى، ينتهي إليها ما ينزل من فوقها وما يعرج من تحتها من الأرض أيها الإخوة، سدرة المنتهى. يقول عليه الصلاة والسلام وإذا ثمروها، في رواية ابن صعصع وإذا نبقوها، النبق بالكسر، النبق، النبق الثمرة، ثمرة السدر المعروف، قال وإذا ثمروها أو ثمارها، هنا قال وإذا نبقوها أيها الإخوة، كالقلال، وفي الرواية الأخرى كقلال هجر، قل هكذا، قل كبيرة النبقة الواحدة، وإذا أوراقها كأذان الفيلة. يقول عليه الصلاة والسلام: فلما غشيها من أمر الله ما غشي، فلما غشيها من أمر الله ما غشي، تحولت، تحولت حسنا وجمالا وألقا وبهاء ولألاء وضياء. يقول عليه الصلاة والسلام: حتى ما يستطيع أحد من خلق الله أن ينعتها من حسنها. طيب لا تنعت، لا توصف، شيء لا يوصف، لا إله إلا الله. كم رأى عليه الصلاة والسلام، كم رأى عليه الصلاة والسلام، لا يوصف، قال هذا الحسن لا يوصف. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم أوحى الله إلي ما أوحى، مباشرة بعد ذكره سدرة المنتهى قال: ثم أوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. يقول عليه الصلاة والسلام: رضي وسلم، خلاص 50 صلاة 50 صلاة. فلما رجعت إلى موسى قال: ما فرض عليك ربك؟ وكيف عرف موسى؟ لابد أيها الأخوة من كرامة الضيف. الرسول عليه الصلاة والسلام اليوم هو في قرى من؟ في كرم من؟ بساحة من؟ بساحة رب العزة وعادت الكرام، فكيف بأكرم الأكرمين أن ينفحوا وأن يعطوا وأن يكرموا زوارهم؟ فالرسول اليوم هو الزائر ورب العزة هو المزور، موسى يفترض ويعرف. ما فرض عليك ربك؟ قال: 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق، أي لا تطيق ذلك. 50 صلاة. وصدق موسى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، موسى ما أرحمه بهذه الأمة، لقد كان محبا وادا لنا، ولقد نصح نبينا ونصح لنا، فجزاه الله عنا خير الجزاء، موسى عليه الصلاة والسلام. فإن أمتك لا تطيق ذلك أيها الإخوة، وإني قد جربت بني إسرائيل قبلك، وفي رواية: وعالجتهم أشد المعالجة، وفي ثالثة: فإني أعلم من الأمم ما لا تعلم. يقوله: أنا أعلم منك بالأمم. لماذا؟ انتبهوا هنا في ملحظ علمي عجيب منهجي. يقول السادة العلماء: وفي قول موسى عليه الصلاة والسلام دليل على أن علم التجربة الذي يؤخذ بالممارسة وليس بالمدارسة، ليس بالنظر فقط، ليس بالحفظ، ليس بالتلقين، علم الممارسة أيها الإخوة، علم مكامعة ومجامعة أحوال الحياة وكوائنها ومجرياتها، معالجة الأمور عن قرب مسيس. يقولون إن علم التجربة أيها الإخوة لا يغني عنه كل علم ولا يؤخذ إلا بالتجربة، فإن محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل البشر وأعلمهم جميعاً، سيما وأنه كان حديث عهد بتكليم مولاه، هو الآن أتى من لدى رب العزة، قد كان في ساحته وفي قدسه، من أعلم منه؟ من أفضل منه؟ لكن موسى قاله: أنا أعلم منك بالأمم، بالأمم. لماذا؟ علل لذلك: لأنني صاحب تجربة، صاحب ممارسة. ملحظ منهج عجيب جدا أيها الإخوة هذا، لأني صاحب ممارسة ومعالجة، وإني عالجت بني إسرائيل قبلك أشد المعالجة، ارجع فاسأله التخفيف. فرجع عليه الصلاة والسلام، فحط الله تبارك وتعالى عنه 5. طبعا هكذا بالحساب البسيط لابد أن يكون رجع 9 مرار حتى يبقى 5 صلوات، وفعلا رجع 9 مرار عليه الصلاة والسلام. خطر لي بالأمس أن هذا كان من كرم الله وتيسير الله وشدة محبة الله لعبده، وشدة محبة رسول الله أيضا لربه، وشدة مراعاة الله لخاطر حبيبه، لأن الفراق صعب أيها الأخوة، الفراق صعب جدا جدا، ولا بد أن طرف القلب، طرف البصيرة ينثني دائما عائدا. ولذلك ردده الله تبارك وتعالى بينه وبين كليمه 9 مرار جبرا لخاطره ومواساة له، وليعطيه أقصى ما يتمنى. الكرامة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكرامة لنا بالتخفيف، وكرامة لموسى. لماذا؟ يقول أحد العارفين: لأن موسى عليه الصلاة والسلام لما اشرأبت همة روحي أيها الإخوة إلى رؤية المولى الجليل، حين طلب الرؤية كما في سورة الأعراف: أرني أنظر إليك، ولم يعطها، ظل الشوق يحدوه والأمل يقلقه أيها الإخوة، حتى علم أو وضح له أن محمدا رأى ربه، وهذه مسألة خلافية، أن محمدا رأى ربه، فأحب أن يجتري العظمة الإلهية من وجه محمد، لأنه حديث عهد بالحبيب وقد رآه تبارك وتعالى، فردده إلى ربه أيضا لأجل هذا الغرض، وهذا غير بعيد والله تبارك وتعالى أعلم، عليهم الصلوات والتسليمات أجمعين. قال: فرجعت إلى موسى وقلت له لقد حط عني خمسا، قال إن أمتك لا تطيق، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أتردد أو قال أرجع بين ربي وبين موسى، حتى قال لي أي المولى تبارك وتعالى في المرة التاسعة، إذن في المرة التاسعة، حتى قال لي تبارك وتعالى هن خمس صلوات، هن خمس صلوات وكل صلاة بعشر، فهن خمسون أي في الأجر، وفي التكليف خمس. في رواية ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. علم النبي هنا لقوله تبارك وتعالى، ليس في رواية أنس، في رواية أخرى صحيحة، ما يبدل القول لدي أنها آخر مرة، ولا ينبغي أن يسأل أي تخفيف زائد، أن يسأل أي في تخفيف زائد تبارك وتعالى. علم النبي، ولذلك لم يعد العاشرة، لم يعد إلى مولاه تبارك وتعالى العاشرة. إذن يستنبط أيها الإخوة من هذا التردد والمراجعة أن النبي صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وأصحابه كان يعلم أن الخمسين في المرة الأولى لم تكن على سبيل العزم، كرامة، الصلاة كانت كرامة أصلا لنا، كرامة، خذوا هذا الرزق، خذوا هذه الكرامة، لكنها ثقيلة على أكفى المكلفين، لكن ليس على سبيل العزم. وأما ما بقي منها أيها الإخوة الخمس فهي على سبيل العزم، قضاء محتم لا عود فيه، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد. نعود إلى رواية أنس، يقول فرجعت إلى موسى فقال إن أمتك لا تطيق حتى خمس صلوات، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فقلت له يا أخي يا موسى لقد استحييت من ربي من كثرة ما رجعت إليه، بل أرضى وأسلم، بل أرضى وأسلم. في رواية ابن صعصعة قال ثم سمعت مناديا، حين قال النبي ذلك وانصرف من لدن موسى، سمعت مناديا يقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. لا إله إلا الله، ما أوسع رحمة رب العالمين بنا، هو يريد ذلك، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، خمس في التكليف وخمسون في الأجر، هكذا أيها الإخوة. نعم، هذا أيها الإخوة هو ملخص، بل هو نص إن شاء الله تبارك وتعالى إلا قليلا، حديث أنس في صحيح مسلم الذي هو أقوم وأثبت هذه الحديث جميعها إن شاء الله تبارك وتعالى. يتساءل بعض العارفين، ولما لم يرجعه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فعلها موسى، إبراهيم الخليل في السابعة. أجاب أحد العارفين بالله، عرفنا الله به ودلنا عليه دلالة الصادقين، أجاب لأن إبراهيم كان له مقام الخلة، هو خليل الرحمن، وهذا المقام يقتضي الرضا والتسليم، وليس الكلام والمراجعة، والكلام يتعارض مع هذا المقام، وهذا جواب قوي أيها الإخوة، يرضى ويسلم بكل أمر الله تبارك وتعالى، فقد كان حنيفا مسلما عليه الصلاة وأفضل. وأما موسى عليه الصلاة والسلام فهو صاحب مقام ماذا؟ مقام التكليم، وكلم الله موسى تكليما، فله الإدلال والانبساط، له الإدلال والانبساط، يتبسط عنده مقام الإدلال مدلل، وهو الذي طلب من ربه في الدنيا، في دار الدنيا وهو حي أيها الإخوة، أن يرى، أرني أنظر إليه، قال لن تراني، لأن له مقام الإدلال والانبساط عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لشدة ما لقي أيضا في ذات الله، فهو الذي أرسل إلى فرعون أطغى الطواغيت والعياذ بالله تبارك وتعالى، ولذلك لم يعتب الله عليه في مواطن كثيرة، حين كسر ألواح وضربها في الأرض، وإن لم يصح هذا عندنا كما قال حافظ ابن كثير، لكن الله لم يعتب عليه، فالقرآن ألقى الألواح، وأما أنه ضربها فانكسرت فهذا في كتاب يهود في التوراة، لكنه حتى حين ألقاها لم يعتب الله عليه. وإذا الحبيب جاء بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، جاءت محاسنه بألف شفيع. بقية الحدث كما تعلمون أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد في نفس الليلة، والصحيح أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بالبراق، على البراق، ثم بعد ذلك عرج به في المعراج. انتبهوا، بعض الناس يحسب أنه عرج به على البراق، هذا غير صحيح، البراق ظل مربوطا بالحلقة في جدار مسجد بيت المقدس أيها الإخوة، حتى عاد إليه وركبه ليعوب على ظهره إلى مكة مرة أخرى، لكنه عرج به في المعراج، وهذا سبق عجيب. في رواية أتيت بالمعراج، والمعراج هو السلم أيها الإخوة، أتيت بالمعراج وعرج فيه، خير هو المعراج الذي تعرج فيه الأرواح أيضا حين تخرج من أجسامها، حين تخرج من أبدانها أو أجسامها، والله تبارك وتعالى أعلم. أخبر عليه الصلاة والسلام بما وقع له من هذه الكرامة ومن هذه الآية المعجزة، هي أعظم الآيات الحسية، أعظم الآيات الكونية، تتلوها مباشرة آية تقل عنها قليلا وليس كثيرا، آية انشقاق القمر، وقد وقعت بعدها على ما رجحه بعض العلماء الأثبات، وبعض كتاب السير يذكر آية انشقاق القمر قبل آية الإسراء والمعراج، وبينهما مناسبة عجيبة. فكلتا الآيتين أيها الإخوة آيتان كونيتان معجزتان المعاجز الحسية العجيبة لم يسمع بمثلها. ومن هنا ابتدأ الله تبارك وتعالى سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل، بقوله سبحانه، أي تنزه وتقدس. لماذا؟ لأن بعض الناس قد يظن أن هذا الأمر يعطاس القدرة ويعطاس مقام النبوة. الله قال لا. وبعض قد يكذب النبي، فالله سبح نفسه. لماذا؟ سبح نفسه أن يرسل نبيا إيه كذابا وحاشاه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. وأيضا سبب وسر ثالث، لأن بعض الناس قد تفتن برسول الله، فلأجل ألا تضل أمته قال الله سبحان الذي أسرى بعبده. أنا الذي أسريت، هو لم يسري، إنما أنا الذي أسريت به وأنا أعطيته ذلك وأنا الذي أريته، وهو بنفسه لا يستطيع أن يرى، لنريه لنريه. ولذلك بدأ بالتسبيح لألا تضل أمته صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. هكذا أيها الإخوة، في روايات صحيحة أيها الإخوة، وهي الرواية الثالثة، أنس عن أبي ذر في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسرى ويعرج به أتاه آت فشقه من هنا من ثغرة نحره إلى شعرته، شقه واستخرج قلبه وغسله أيها الإخوة بماء زمزم. فقد أتى هذا الآتي بدلو مملوءة حكمة وإيمانا، وغسل القلب ثم حشاه ثم أعاده إلى رسول الله طهارة، لأنه سيلتقي في هذه الليلة أيها الإخوة وسيعرج إلى مقام لا يدنو إليه لا عقل ولا وهم، ولم يقربه لا نبي مرسل ولا ملك مقرر، فلا بد أن يكون على طهارة كاملة، طهارة تامة. انتبهوا، والصلوات فرضت ليلة المعراج. أين فرضت الصلوات؟ في حضرة القدس، لم تفرض كبقية الفرائض. الصلاة هي العبادة الوحيدة التي فرضت في حضرة القدس، في إشارة إلى أنها معراج المؤمنين، كما كان المعراج معراجا لسيد خلق الله أجمعين، وكما طهر عليه الصلاة وأفضل السلام. فمن شروط أدائها وشروط صحتها الطهارة، فلا تجوز هذه العبادة إلا على طهارة أيها الإخوة. وكما أنه ناجى ربه ليلة المعراج، فنحن ناجي ربنا وهو يكلمنا ويرد علينا في الصلاة، يقول حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، لا إله إلا الله، إلى آخر السورة كما تعلمون في حديث صحيح في صحيح مسلم. نفس الشيء، إنها معراج المؤمنين، إنها كرامة رب العالمين. لنا معاشر المكلفين لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له، مساكين الذين تثقل عليهم الصلاة، الصلاة في الحق لو تأملنا أيها الإخوة في حقيقتها هي كرامة أكثر منها تكليفا، هي كرامة منحة هدية جائزة لنا، كرامة لنبينا أكثر منها تكليفا. إنها معراج الأرواح أيها الإخوة، مفتاح النجاح، افتح السعادة والوصول إلى رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على أدائها، لا على قضائها، إنما على أدائها في وقتها على الوجه الذي يرضيه عنا تبارك وتعالى، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم معهم والمسلمين والمسلمات أجمعين بفضله ومنه. أيها الإخوة، لا بأس أن نشير على جهة الاستعجال إلى المعجزة الحسية الثانية التي قال العلماء إنها أعظم ما أوتي النبي من معاجز كونية حسية بعد معجزة الإسراء والمعراج. أما أعظم المعاجز بالكلية هكذا بالإطلاق فهي الآية العظمى القرآن العظيم، أما المعاجز القدرية الكونية الحسية فالإسراء والمعراج ثم معجزة انشقاق القمر. بعض الناس يحسب أن هذه المعجزة لم تقع، اقتربت الساعة وانشق القمر، قال وسينشق، هذا كلام فارغ، التعبير هنا جاء واضحا، وانشق وقد تواترت الآثار الصحاح أيها الإخوة عن أصحاب رسول الله بأن هذه المعجزة والآية قد وقعت، حكى في ذلك مع الاتفاق كما حكى التواتر الحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر والإمام السبكي رحمة الله عليه التاج القاضي والإمام السيوطي والإمام الكتاني المعاصرين وغيرهم كثير، خبر انشقاق القمر متواتر. وإن استبعد ذلك قصراء وضعفاء الإيمان وبعض من لا عقل تاما لهم، لأن العقل التام لا يحيل ذلك، لا يحيل. في القرن التاسع عشر أيها الإخوة لقد انفلق مذنبان كبيران جدا، كما حكى العالم الفلكي المشهور جونز في كتاب سبنسر جونز في كتاب عوالم بلا نهاية، مذنبان كبيران، مذنب بيلا ومذنب آخر في القرن التاسع عشر، لكنهما لم يلتئما، لم يلتحما، مذنبان أكبر من الكرة الأرضية ملايين المرات، فلقا بقدرة الله تبارك وتعالى. هذا يحصل، لماذا نستبعد ذلك؟ كان الفلاسفة من قديم، أرسطو وأتباع أرسطو يرون أنه لا يمكن للفلك الأعلى والأجرام العليا أن يحدث فيها انشطار. لماذا؟ لأنهم يحيلون، يقولون باستحالة الفتق والرتق في عالم الفلك. كلام فارغ، تأملات فلسفية. جاءت معجزة انشقاق القمر لتؤكد عدم صحة هذا الكلام، هذا هلوسة فلاسفة يمكن، وتأييدا لما أخبر به كل الأنبياء والمرسلين أن الساعة حين تقوم أيها الإخوة تنفطر السماوات، تتشقق السماوات عكس كلام الفلاسفة. اقتربت الساعة وانشق القمر، روى هذا الحديث جماعة كثيرون من أصحاب رسول الله، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، أنس، أبو هريرة، جبير بن مطعم، حذيفة بن اليمان، غيرهم صحابة كثيرون، تواتر الخبر انشقاق القمر. وملخصه أيها الإخوة أن كفار قريش طلبوا من رسول الله آية عظمى، في بعض الأخبار أنهم عينوها وفي بعضها لم يعينوها. ماذا طلبوا؟ قالوا شق لنا القمر. قال فإن فعلت هل تؤمنون؟ قالوا نعم. فدعا الله تبارك وتعالى فانشق القمر ليلتها في المساء في الليل مرتين، في لفظ البخاري أي فرقتين، وهذا معنى مرتين وليس إيه في معنى إيه كرتين، وإنما مرتين شطرين فرقتين. انشق القمر بإثنين أيها الإخوة، وكان بينهما جبل حراء، فرقة هنا وفرقة هنا. هذه الآية العجيبة ابن عباس لم يشهدها لأنه أسلم بعد الهجرة وكان صغيرا، وكان أنس، لكن الإمام علي شهدها بعينيه وصح عنه ذلك، ابن مسعود شهدها بعينيه وصح عنه ذلك، وهكذا رآها جملة من الصحابة أيها، ورآها الكفار. من أقوى الأدلة، من أقوى الأدلة، اقتربت الساعة وانشق القمر، لن يسجل لنا التاريخ عن واحد من كفار مكة أو من كفار المدينة من يهود وغيرهم أنه كذب القرآن أو الرسول لأنه أخبر بهذا الخبر. فكرتم؟ لماذا؟ لأنهم شهدوه، لم يستطعوا أن يتكلموا. القرآن يقول انشق القمر، لم يكذبه واحد، كلهم سكتوا لأنها وقعت حقيقة، ولم يقول محمد اكذب علينا ونحن إيه أحياء لا نزال، سكتوا جميعا. لقد انشق القمر حقيقة أيها الإخوة. الإمام أبو الحجاج المزي رحمة الله تعالى عليه من أئمة بلاد الشام، من أعظم علماء الحديث في تاريخ الإسلام، ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أرفع بكثير في علم الحديث من شيخ الإسلام ابن تيمية بكثير، صاحب الكمال في أسماء الرجال. أبو الحجاج المزي رحمة الله تعالى عليه ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه رحمة واسعة أنه حكي أو حكى بعض الناس ممن كانوا بقارة الهند، ببلاد الهند، أنهم رأوا بناء قديما ثالدا كتب عليه بني ليلة انشق القمر. ابن كثير قال وقد أثر ذلك عن سفار مسافرين كانوا ببلاد الهند، نفس الشيء. بعض الناس يقول هذا كلام الإسلاميين، شو ابن كثير وابن حجاج، انتبهوا. العلامة المعاصر أو المحدث، العلامة المحدث وهو من أكبر علماء الهند رحمة الله الهندي، صاحب النظرة المشهورة مع المسيحيين في إظهار الحق، انتبهوا هذا دليل مهم جدا، نقل عن كتاب في التاريخ للهنود لعباد البقر، ليس كتابا في التاريخ الإسلامي، يعني ليس كلام ابن كثير والمزي وابن تيمية، إنه كتاب فرشتة، كتاب يدعى فرشتة، في المقال الحادي عشر فيه كتب، وهو من تواريخ الهنود، وهذا الكتاب نشر حديثا ورد به رحمة الله على المسيحيين البريطانيين ولم يكذبوه لأن الكتاب موجود في التاريخ الهندي، في كتاب فرشتة في المقال الحادي عشر كتب هكذا. لقد رأى أهل إقليم ماليبار من بلاد الهند القمر وقد شق باثنتين، فلقتين شق باثنتين. ثم لما تحقق والي ماليبار وكان مجوسيا من مجوس الهند لما تحقق أن هذا وقع في نفس الليلة التي دعا فيها محمد نبي العرب بذلك، أسلم الرجل ودخل أهل مليبر في الإسلام، وهم اليوم من أحسن المسلمين، وخرجوا لنا علماء. إذن وقعت الآية. وإليكم الدليل الأخير وهو من أعجب الأدلة. هناك حزب الآن إسلامي في بريطانيا اسمه Islamic Party of Britain، الذي أسسه الفاوندر المؤسس يدعى داود موسى بيتكوك. للأسف بعض الإيميلات وبعض المواقع اللي كذا بيتكوك، ليس بيتكوك، بيتكوك اسمه، وموقعه موجود، ارجعوا www مكتوب islamicparty.com موجود، ارجعوا إليه. يمكن أن تراسلوا هذا الشخص، وقد كان من طائفة الروم الكاثوليك وهو الآن مسلم كبير وهو مؤسس هذا الحزب الإسلامي. تعلمون لماذا أسلم داود موسى بيتكوك؟ أسلم هذا الرجل يقول: كنت أطلب الحقيقة، ويعلم الله أني كنت أطلبها بشغف وصدق وتجرد، فأعطاني أحد أصدقائي ومعارفي ترجمة معاني القرآن. يقول: فلما فتحت، لا ندري من سوء حظي أو من حسن حظي، لعله من حسن حظي إن شاء الله، أول ما فتحت على سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر. بالنسبة إليه كان فعلا سيئا، قلت: انشق القمر وعاد فالتحم، هذا تهجيص، خرافات، ميث، كلام فارغ. وأقفلت المصحف يقول أو الترجمة، ولم أعد بعد ذلك مدفوعا للقراءة فيه، يعتبر أن هذه دين أسطوري، دين خرافات. يقول بيتكوك داود موسى بيتكوك، يقول: وفي يوم من الأيام وأنا جالس بإزاء الرائع التلفاز، مناظرة بين معلق بريطاني وثلاثة من علماء الفضاء الأمريكان، وهذا المعلق البريطاني أيها الإخوة يتغيظ ويستنكر عليهم كيف ينفقون المليارات، حتى أنهم واجهوا بأنهم أنفقوا 100 مليار، يعني بليون بالأمريكي، 100 بليون دولار لكي يضعوا قدم أول رائد على القمر 69. قال فغضب هذا المعلق وقال: هذا سفه وهذا تبذير، والأرض فيها فقر وفيها مرض وفيها أمية، لماذا؟ قالوا له: نحن لم نفعل ذلك من أجل أن نضع قدمه وأن نغرس العلم الأمريكي فوق القمر، لا، وإنما أردنا أن ندرس الطبيعة الحقيقية للب القمر ولقشرة القمر. قال: فماذا وجدتم؟ قالوا: لقد وجدنا حقيقة لو أنفقنا عليها أضعاف هذا المبلغ لما صدقنا الناس ولما كان كثيرا. يقول المعلق البريطاني: ماذا وجدتم؟ قالوا: لقد وجدنا أن القمر قد شق في يوم من الأيام من منتصفه، وجدنا صخورة متحولة، حزام أيها الإخوة يلف القمر من سطحه إلى جوفه إلى سطح آخر، سلاسل الجبال أيها الإخوة مقسومة، والجبال من نفس النوع أيها الإخوة لا تتلائم مع أشطارها، حدث انزياح تحول في الجبال، إنما تتلائم مع أشطار جبال أخرى، انشق ولم يعود كما كان بالضبط. ولما سألنا علماء الجيوفيزيكس والجيولوجيا قالوا: هذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان القمر قد انشق. قال: فقفزت من كرسي، قلت: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأن هذا القرآن حق، معجزة صنعتها القدرة الإلهية لرسول الله قبل 1400 سنة، ييسر ويسخر لها الأمريكان لكي ينفقوا 100 مليارات لإثباتها للعالمين، من أصدق من الله حديثا. صدق الله العظيم. وبلغ رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نسألك وندعوك ونرغب إليك أن تحيينا على سنته، وأن تميتنا على ملته، وأن تحشرنا غدا يوم القيامة تحت لوائه. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها حتى ندخل الجنة. اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته، وخير ما جزيت رسولا عن رسالته. اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى أجمعين، وصل عليه إلى يوم الدين. اللهم صل عليه إلى أبد الآبدين، حتى ترضى وحتى نرضى يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واسألوه من أبطاله يعطكم، وقوموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله.